به أسماك على الشجرة ويقال دائرة السوء كقولك رجل السوء ودائرة السوء العذاب تعذروه تنصروه شفعه شفق سنبلكم بتلحفة عشرا أو ثمانيا لتبعا ويقوى بعضه ببعض وذات قوله تعالى فآثر خواف ولو كانت واحدة لم تقل على ساح وهو مثل ضربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج وحده ثم خواه بأصحابه كما خوى الحبة بما ينبت فتحنا لك فتحا مبينا. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه فقال عمر بن الخطاب سألت أم عمر نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبه. قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن فما نشيت أن سمعت صارخا يصرخ في وقلت لقد خشيت أن يكون نزل في القرآن فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقال لقد انزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا ما يتعلق بسورة الفتح. أورد البخاري رحمه الله في أول ذلك كلمات من السورة ذكرها ثم انتقل إلى ذكر الأحاديث المتعلقة بآيات من السورة. وقال باب قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسأله فلم يجبه ثم سأله الثانية والثالثة وكذلك لم يجبه. ثم إن عمر خاطب نفسه وقال ثقلت أم عمر ونزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فلم يجب وخشيت أن ينزل في القرآن فحركت بعيري وتقدمت فإذا بصارخ يصرخ نادي عمر وخشي أن يكون نزل فيه القرآن فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره وقال إنه أنزل علي سورة لا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا السفر الذي كان يسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عمر ومن معه من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة كان في منقرضه من الحديبية أنزل الله عز وجل عليه هذه السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عمر رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤال ثلاث مرات ولم يجبه ولعله كان مشغولا بنزول الوحي عليه وأنه لم يجب لاشتغاله بنزول الوحي. ثم إنه استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بنزول هذه السورة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وعظم شأنها وأنها خير مما طلعت عليه الشمس وهي البشارة بالفتح. وهذا الذي حصل مما وقع في الحديبية هو فتح وهو مقدمة لفتح لأن فتح مكة الذي دخل الناس بعده في دين الله أفواجا والذي قال الله عز وجل فيه إذا جاء نصر الله والفتح فلا يكون في دين الله أفواجا من سبح الحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وهذا فيه إشعار بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، كما سبق أن مر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ينزل عليه إذا جاء صلى الله عليه وسلم إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هذا الفتح الذي نزل فيه هذه السورة وهي سورة الفتح هو الحديبية، ولكنه مقدمة لذلك الفتح، وهو فتح عظيم لأنه ترتب على هذا الصلح والخير العظيم، لأنه دخل في دين الله عز وجل. من دخل لأنه حصل الهدنة، حصل الصلح مع كفار قريش، فصار الناس يدخلون في دين الله. ثم إن قريش نكثت ولم يمضي سنتان، ولم يمضي إلا سنتان فقط، ثم جاء فتح مكة الذي حصل بعده دخول الناس أفواجا في دين الله عز وجل، حصل بذلك الخير العظيم والنفع الأمين. يدل على فضيلة الصورة، لأن يعني قوله هي خير مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي ما طلعت عليه الشمس، هذا يدل على فضلها ودالا على فضل هذه الصورة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية: هذا بيان فتح مبين الذي نزلت فيه هذه الصورة العظيمة، هو أنه فتح الحديبية، وكما ذكرت هو فتح وهو مقدمة لفتح عظيم وفتح مكة. فهذا الصلح صار فيه خير عظيم، وصار فيه فتح المسلمين، دخل في دين الله عز وجل بسبب الصلح الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، دخل فيه امم كثيره، ولم يمض الا سنتان قد جاء الفتح العظيم الذي هو فتح مكه، والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدرك هذا الفتح لكن جهاد وليا. وشيخ شيخ البخاري في هذا الاسناد هو غندر وهو محمد بن جعفر، ومشهور بلقبه ومشهور باسمه، واحيانا ياتي ذكره باللقب وهو غندر، واحيانا ياتي ذكره بالاسم وهو محمد بن جعفر. وبالليل هو محمد بن بشار، ايضا مشهور لقبه بن دار، ومشهور بلقبه، ولكن البخاري رحمه الله يذكره باسمه ويقول محمد بن بشار. لا ادري هل ياتي ذكره باللقب، لكنه مشهور بلقبه. اما محمد بن جعفر فياتي كثيرا في الصحيح والبخاري احيانا باسمه واحيانا بكنيته بلقبه الذي هو غندر. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه قال حدثنا معاويه بن قره عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه انه قال: قرا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه سوره الفتح فرجع فيها. قال معاويه: لو شئت ان احكي لكم قراءه النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. وهذا الحديث حديث عبد الله رضي الله عنه وارضاه يروي ان النبي عليه الصلاه والسلام قرا عام الفتح سوره الفتح: ان فتحنا لك فتحا مبينا. وهي كما هو معلوم نزلت في الحديبية، ولكنه لما جاء الفتح الاعظم الذي تلك السوره نزلت في الحديبية وهو تمهيد لهذا الفتح، فلما حصل الفتح العظيم الذي مهد له بفتح الحديبية بذلك الذي هو فتح، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة وفي مكة وهو يقلل الناس، قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. المقصود منها ليس قراءتها عند فتح مكة، وليس المقصود بها

عندما يقوم من السجود يبقى جالس ويقرأ القرآن وهو جالس، إذا أراد أن يرجع قام وقف وقرأ كثيرا عليه الصلاة والسلام وهو قائم، ثم رجع عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن مثل هذا العمل سائغ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، أن الإنسان له إذا قام من الركعة الثانية أن يجلس ويقرأ وهو جالس، وإذا أراد أن يركع يقوم ويقرأ ما شاء الله عز وجل قبل أن يركع ثم يقرأ. نعم، هو كان في أول أمره كل صلاته وهو قائم وغطر القدمات، وفي آخر الأمر صار من أجل تقدم السن به عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا ثم يقوم في آخر الركعة ويقرأ ما شاء الله، بل كان يطيل عليه الصلاة والسلام القراءة وهو قائم بعدما يقوم ثم يركع. معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاه، جاء في الحديث انه عليه الصلاه والسلام قرا البقره والنساء وال عمران كل ذلك في ركعه، وذلك من طول قيامه صلى الله عليه وسلم. قال باب ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن هلال بن ابي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال ان هذه الايه التي في القران يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال في التوراة يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا فخاب من أسرار ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء لأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا الحديث من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه فيه ان هذه الايه انما كتاه مبشرا ونذيرا انه جاء في التوراه صفات عليه الصلاه والسلام ومن هذه الصفات وغيرها، ثم تلا وذكر انه موجود في التوراه من التذكير به عليه الصلاه والسلام وبيان صفاته الكريمه وأخلاقه الحميدة وأعماله العظيمة التي قام بها صلى الله عليه وسلم، كل ذلك جاء ذكره في التوراة. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه كان ممن عرف بالقراءة والاطلاع على الكتب المتقدمة التي هي التوراة والإنجيل، كان يقرأ وكان يخبر بما فيها، فأخباره رضي الله عنه وأرضاه في هذه الصفات والأخلاق الكريمة للرسول صلى الله عليه وسلم هي موجودة في التوراة ومتفقة مع هذه الصفات الموجودة في ديوان الآية، كذلك هذه الصفات موجودة في التوراة وكذلك غيرها من الصفات الأخرى التي بينها في هذا الحديث الذي جاء عن عبد الله بن عمرو من هذا يدل على أنه من أسمائه عليه الصلاة والسلام المتوكل على الله عز وجل وكيف المتوكلين على الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب هو أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء الرب عز وجل كلها اسم مشتقة الفتحة تدل على صفات كريمة، تدل على صفات عظيمة، أسماء الله عز وجل كلها مستقرة، أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كلها مستقرة، وهي تدل على معاني، ليست أسماء جامدة لا تدل على معاني، وإنما تدل على صفات، تدل على صفات في أسماء محمد وأحمد، كلها من الحمد وتدل على الحمد أنه حامد لربه يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويعبده ويشكره. هذا الحديث الذي مر بنا قريبا هو قومه عليه الصلاة والسلام لما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يشكر الله عز وجل على هذه النعمة بإطالة الصيام وإطالة الصلاة وركوع السجود، إنه قام على قدمه الشريف حتى تغفر، ولما رجعت عائشة في هذا أشفقت عليه من طول القيام قال أفلا أحب أن أكون عبدي شكورا. قال باب هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوط في الدار وجعل ينزل فخرج الرجل ونظر فلم ير شيئا وجعل ينزل فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن السكينة تنزلت في القرآن. قال باب قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ثم ذكر البخاري رحمه الله من هذه السورة هذه الآية هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أورد هذا الحديث الذي فيه أن هذا الرجل هذا كان يقرأ القرآن وعنده فرس مربوط، كان ذلك الفرس يضطرب فينظر ليرى ما الذي جعله يضطرب ويتحرك فلا يرى شيئا، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال تلك السكينة تنزلت لقراءة القرآن فجعل ذلك الفرس يحصل منه هذا الاضطراب. والحديث سيأتي في كتاب فضائل القرآن، وإنما أورده هنا لأن فيه ذكر السكينة والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أورده من أجل ذكر السكينة، إلا بأن الحديث سيأتي في كتاب فضائل القرآن وهو الكتاب الذي بعد كتاب تفسير القرآن. قال باب قوله يبايعونك تحت الشجرة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمد عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا يوم الحديبية 1400. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابا قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان عن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه ممن شهد الشجرة أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر. وأن عقبة بن صهبان قال سمعت عبد الله بن المغفل المزني في البول في المغتسل. ثم طلب البخاري رحمه الله هذه الترجمه ورضى الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجره، وأورد أول حديث متعلق ببيعه الرضوان، وأورد أولا حديث جابر بن عبد الله الذي فيه بيان عدد هؤلاء الصحابه الكرام الذين كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الحديبيه، وانهم كانوا 1400 هؤلاء هم الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الشجره، وهم الذين نزلت فيهم هذه الآية الكريمة الدالة على رضا الله عنهم، على أن الله قد رضي عنهم والله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان عددهم 1400. وقد ورد في فضلهم الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لن يلد النار أحد بايع تحت الشجرة، لن يلد النار أحد بايع تحت الشجرة، فهذا يدلنا على فضل هؤلاء الصحابة الذين بلغ عددهم 1400 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجاء هذا الفضل العظيم لهم وبيان هذه المنزلة العظيمة لهم، وأنهم ممن يدخل الجنة ولا يلقي النار، فهم ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. لهذا كان يذكر الشخص بكون الجنة هداية الرواح، كما يذكر بأنه بدري، لأنه جاء في حق أهل بدر ما جاء من قبل، وجاء في حق أهل بيعة الرواح ما جاء من قبل. ولهذا عندما يأتي لابن الشخص فقال عنه وكان ممن شهد بدرا، أو يقال فيه ممن بايع تحت الشجرة، يعني معنى هذا أنه حصل له الرضا من الله عز وجل، حصلت له هذه المنقبة العظيمة التي هي هذا الفضل العظيم، وكونه ممن يدخل الجنة ولا يدخل النار. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مغفل الذي فيه أنه يقول الراوي أنه كان لا يجعل، وهذا مقصود المقصود بيان بعض الأشخاص الذين وثقوا بأنهم لا يجعل، وأنهم من هؤلاء الفضلاء المضلاء الذين شهد لهم الفضل، والذين عندما يأتي ذكر الواحد منهم وكان مما شهد الفضيليه وقالوا مما بايع الشجره، اشاره الى غفره بهذا الثواب وبهذه المنزله الرفيعه والمنزله العاليه، وهي ما اخبر به الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام من انه لا يلج النار احد بايع تحت الشجره. الحديث الذي بعد هذا انما ذكره انما اورده البخاري بعد الذي قبله، لان في تصريح قبله من طالبان السماع ان الاول بالعنعنه والثاني فيه تصريح بالسماع، وهذا هو المقصود من ايراده، الا فانه ليس في المتن الذي اورده شيئا يتعلق ببيعه الرهوان. واما الحديث الاول الذي فيه انه كان ينهى عن القذف، و فالقذف هو يعني رمي الحصاة بين الاصبعين، والقذف لا يعني يحصل من ورائه فائده، وانما يحصل من ورائه مضره، فهو اطلاق الحصاة بين الاصبعين، هذه يسمى القذف. والحصى الصغير الذي يجعل بين الاصبعين ثم يرمى به يسمى حصى القذف. ولهذا يقال ان رمي الجمار حصى الجمار وهو حصى القذف، يعني ان يجعل بين الاصبعين ثم يرمى به من يساره. وهو الذي هجر، وهو الذي نهى عن القذف ثم راه يعود لمن هو حق، أخبره بنجي الرسول صلى الله عليه وسلم فهجره بعد ذلك ولا يكلمه، من أجل أنه عرف الحق وخالفه، وأنه عصى على بصيرة وعلى معرفة فهجره لذلك. لا تحيط أنه هو يعني قد يصعد عليهم في الأحكام قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي سلامة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة. هذا أيضا مثل الذي قبله، يعني فيه ذكر هذا ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة. نقول من هذا أنه من هؤلاء 1400 الذين لهم هذا الشرف وهذا الفضل، والذي نزل فيهم هذه الآية الكريمة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يكفي الواحد منهم شرفا وفضلا أن يقال عنه إنه ممن بايع تحت الشجرة، إنه ممن بايع تحت الشجرة. قال حدثنا أحمد بن إسحاق إسحاق السنن قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن ابي ثابت قال اتيت ابا وائل الشمس وقال كنا بالسكين، وقال رجل الم تر الى الذين يدعون الى كتاب الله، وقال علي نعم، وقال سعد بن خطيب

الرجوع الى كتاب الله عز وجل وتحكيم كتاب الله عز وجل. وكان الصحابه او بعض الصحابه الذين مع علي يرون ان كل شيء يحول بين المسلمين وبين الطحان وان كل شيء يؤثرهم ويمنعهم ان يقتل بعضهم بعضا ان هذا شيء مطلوب وهذا شيء مرغوب فيه. ولما راى بعض الناس يتحدث عن قبول دعوة إلى كتاب وأنه يرى أن هذا مكر وأن هذه حيلة وأن فيه دفع لهذا الغلب الذي يعني ينتظر أو يرى أنه حصل في جانب علي رضي الله عنه وأرضاه. فلما منع من يقول بهذا القول وأن فيه دعوة إلى الاستمرار وعدم قبول التحكيم ولا يهم استثمار رأي في الدين ثم يبين لهم ما حصل في صلح حديبيه من الشيء الذي كانوا يقرؤونه ومع ذلك طلب الى الخير فهو يستدل على ان هذا الذي يقرؤونه وهو انهم يقبلون الا وقف القتال وان كان الغلبة في جانبهم لأن كل شيء فيه منع القتل والحيلولة دون قتل المسلمين بعضهم بعضا هذا فيه خير وبركة وهو شيء مطلوب. ولهذا قال سالم بن الناس رضي الله عنه وأرضاه عندما سمع من يتحدث عن عدم قبول التحكيم والاستمرار في القتال وقول التهم الرأي في الدين هذا فيه دليل على أن أمور الدين لا ينظر فيه إلى معقولاته قد يتبين أنها لا تتفق أو لا تكون مع النصوص إن النصوص هي مقدمة على المعقولات والعقل إذا حصل تعارض مع النقل فلا بد من تقديم النقل على العقل ما دام ان الرسول عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه كان اصحابه معه وتعلموا وتاثروا وراوا فيما راوا ان قبول هذا الشخص فيه مضره الرسول عليه الصلاه والسلام امرهم بان يقبلوا بان يروا بما رضي به عليه الصلاه والسلام تبين في اخر الامر ان النقل ان ما جاء به النقل فيه خير وبركه وان عقولهم وآراءهم التي كانوا يرونها انهم ليسوا على حق ولا على قرار ولهذا كانوا يقولون يا ايها الناس اتهم راي الدين انا لا اكفي اليه لو كان ياتي الرسول ياتي الى الرفض وابو بكر ايضا قال لهم عندما قال الرسول عليه الصلاه والسلام والمقصود من هذا ان النقل اذا جاء فالواجب الانقياع له والاستسلام والانقياد وقد تبين لما جاء بعد ذلك من الزمان ان هذا الذي رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الخير والبركه وفيه فائده عظيمه والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم صاروا يدعون الى التمسك بالنصوص والى ان الراي يتعب امام النصوص ولا يتهم النصوص امام العقول والعقول هي التي تتهم ولا يتهم النص انما تتهم العقول امام النصوص. قال سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد لا تقدموا لا تسالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانك امتحن اخلص جلابا يدعى من كل على الله يجدكم كالغسر حلفنا نقلا. قال باب لا ترفعوا امواتكم فوق صوت النبي الايه تشعرون تعلمون ومنه الشاعر. وقال حدثنا يسرى بن صفوان بن يمين من نحن قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال كان المنذران ان يهدي ابا بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه رجل بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حاتم أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه. وقال أبو بكر بن عمر ما أردت إلا خلاف، قال ما أردت خلافه. وارتفعت أصواتهما من ذلك، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم الآية. قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستسلمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. وهذا الحديث وهذا يتعلق بسورة الحجرات. وقد أورد البخاري رحمه الله عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ورسوله، أورد هذا الحديث الذي يقول فيه ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يفلت أبو بكر وعمر، ذلك أنهما ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء وقت بني تميم، فأشار أبو بكر أن يقع الثابت فأشار أحدهما لأن وقت الأمر على قاعد الثابت، وأشار الآخر لرجل آخر نافع راوي أنه لا يحفظ اسمه لا يحفظ اسمه. فقال أبو بكر إنما أردت خلافه، قال ما أردت خلافه. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك يكتب صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكاد يسمعه من شدة فقره وإصراره بعدما حصل منه رفع صوت عن أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآية وهذا من كمال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم وفضلهم، فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حصل مما حصل ونزل القرآن النهي عن ذلك صار يقصد قوله رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يكاد يسمعه من شدة قبل قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن عوف قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علما، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له ما شأنه؟ فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، وقال موسى ورجع إليه المرة الآخرة بإشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. الحديث تعلق بسامة بن سيد بن جناس قال رضي الله عنه وارضاه أن جهوري الصوت جبل الله عز وجل على أن يكون صوته جهوريا، فكان لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا صلاة النبي خشي أن يكون مما تعنيه الآية وأن يكون حبط عمله، فجلس في بيته يبكي مكتب حتى فقده الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، لأنه على وصف السلام كان يتفقد أصحابه وإذا غاب أحد منهم فسأل عنه رجل من أصحابه جاء في صحيح مسلم أنه سعد بن حبيب بن عامر رضي الله عنه سيد الأوس، فإنه قال له يا أبا عمر ما صنع ثابت بن قيس بن حماد؟ قال أنا أعلم لك خبر يا رسول الله، فذهب إليه في منزله وجده محتزلا فيه يبكي، وقال ما لك؟ قال نزلت هذه الآية وإني أخشى أن أكون لمن تعنيه الآية. فرجع الأخر النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أخبرك أنه ليس من أهل هذه الآية أنه من أهل الجنة، فشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وصار بهذا الحديث من أهل الجنة ومن شهد له رسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون بالجنة. الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله رسول خبر الآية. ثم أرد هذه الترجمة وهي قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يعجلون، أرد فيها حديث أهل الأهل من جنيد الله عز وجل من بعد أن قومي وجماعة من بني جنيد، وما حصل من أبي بكر وعمر من جماعي بشأن بن عمر فيهم، وهذه الآية نزلت بهؤلاء الوقت بهؤلاء القوم الذين قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام من بني تميم، وهم معنيون بهذه الآية، أن الذين نزلت في حقهم هذه الآية. قال باب قوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم أرد القائل رحمه الله ترجمة ولم يرد تحتها شيئا، والحديث المتقدم بالله الذي قبله هو متعلق بالجهة، أو لأن الآيات كلها تتعلق بهذا الوصف، لأن هذه الآية هي تابعة للآية التي قبلها إن الذين يظلموا الله سبحانه وتعالى إن ولم يظلموا، وهنا معنيون الآية. ولعل البخاري اراد ان يرجع حديثا عن طريق اخر تغيب له ولم يتذكر ذلك، لكن الحديث الذي قبله هو في الموضوع وهو خالق لامور العلم، ومعلوم ان من عاده البخاري رحمه الله انه اذا جاء في موضوع واحد ايات فانه يذكر لكل آية من الآيات المتعلقة بموضوع واحد حديثا، يعني من طريق من الطرق، وحديث واحد لكنه يذكره بطريق من الطرق، ويخلط التراجم على الآيات المتعلقة بموضوع واحد ويأتي عند كل الأخرى من كل حديث نفس الموضوع. والترجمة التي جاء بها ولم يتحدث بها الحديث الذي في الباب قبله يصلح لها، فلعل أراد أن يأتي بالطريق الموضوع الحديث المتعلق بالموضوع فلم يستطيع تقول. قال سورة القاف: بسم الله الرحمن الرحيم. رجع بعيد رجع خروج وجوه واحدها فرق من حبل الوليد وليساه في حبله الحبل حبل العبد. وقال مجاهد: ما تنقص الأرض للعظام تبصرة بصيرة حب الحقيق اليسرى باب الناس اطوار افعينا افاعيا علينا. وقال قليل: الشيطان يجري كل غله فنقطه طرف او القى السمع لا يحدث نفسه بغيره حين انشاكم وانشا خلقكم رفيق عتيق رفق سائق وشهيد الملكان كاتب وشهيد شهيد شاهد شاهد بالقتل ثقوب. قال شهيد شاهد بالغيب ثقوب النفر. وقال غيره: نظيف الكفر ما نام من أجمال ومعناه منقول بعضه على بعض، وإذا خرج من أجمامه فليس بنظيف في أسرار النجوم وأسرار السجون. كان عاقل يفتح الذي بالقاف ويكسر الذي بالروح ويكسران جميعا وينصبان. وقال ابن عباس يوم الورود يخرجون من القبور. قال باب قوله وتقول هل من مزيد. وقال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حرمي بن عماره قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تلقى بالنار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط. قال حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا ابو سفيان الحنجري الزهري بن يحيى بن مهدي قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريره رفعه واكثر ما كان يوصله ابو سفيان يقال في جهنم هل تاتي وتقول هل من مزيد ويضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فحاجت الجنه والنار فقالت النار قوتلت في المتكبرين والمتكبرين وقالت الجنه مالي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطون. قال الله تبارك وتعالى من جنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال من نار إنما أنت عذاب أعذب به من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملكها وأما النار فلا تغلل حتى يضع رجلا فتقول قط قط قط وهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه احدا واما الجنه فان الله عز وجل ينشئ لها خلقا. ثم نقل المخالف انه لا يسوى العقاب ونفع الله لقيناته وكفرها ثم اتى بهذه الخدمه وهي تخلق الله عز وجل وتقول عنه المزيد واورد هذه الاحاديث التي فيها ان النار يلقى فيها أهلها وتقول أن المزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه في بعض الأحاديث رجله وينزل بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني حدري حدري فعند ذلك تنفس ولا يظلم الله عز وجل أحدا. وأما النار وأما الجنة فإنه يبقى فيها قبله بعدما يدخلها أهلها يبقى فيها قبله يبقى فيها أماكن ليس فيها أحد فينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة من فضله سبحانه وتعالى. فالنار لا يدخلها إلا من يستحقها ومن عمل الأعمال التي يستحق بها أعداء. وأما الجنة فيدخلها أهلها ويبقى فيها فضلة فينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا فيدخلهم الجنة لأن هذا تفضل وإحسان من الله عز وجل فهو يتفضل على من شاء. وهؤلاء القوم الذين خلقهم وأوجدهم وأسكنهم الجنة وتمتعوا ببقيتها التي بقيت وفضلت تفضل من الله وإحسان. وأما النار فإنه لا يدخلها إلا من عمل الأعمال الذي يستحق بها دخول النار لأن العذاب الناس النار إنما هو عذاب والله تعالى لا يظلم أحدا ويعذبه بدون أن يعمل شيئا يستحق عليه العذاب. وأما قوم يتغضب ويدخل الجنة وإن لم يعمل خيرا فهذا يحصل من الله عز وجل فضل وإحسان وكرم من المولى سبحانه وتعالى. الحديث الثاني فيه تحاكي الجنة والنار وأن النار قال فيه تدخل المتكبرين والمتجبرين والجنة قالت مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. من هذا أن الجنة هي يدخلها الضعفاء ويدخلها المتواضعون خلاف النار فإن يدخلها المتكبرون والمتكبرون. المتكبرون والمتكبرون الذين عتوا وعارضوا الرسل وناوؤوهم وآذوهم هؤلاء هم الذين لهم النار وهم يحبون ويتجبرون. واما الذين استجابوا لله وللرسول هم رابعون لله عز وجل، وفيهم الضعفاء وفيهم المساكين، فان هؤلاء يكونوا في مكان الجنه. ولهذا سبق مره في المليان لما سال عراقل ابا مليان اسئله كان منها هل يتبع بعض الناس اشراف الناس او ضعفاءهم؟ فقال يتبع بعض ضعفاءهم. قال وهم اتباع رسل وهم اتباع الرسل. فاما اهل التكبر واهل التجبر واهل الرئاسات فهؤلاء فروا بما هم فيه وارادوا ان تبقى لهم هذه الامور هذه الامور التي قدروا بها، فحال ذلك بينهم وبين ما فيه الخير لهم. ومن ذلك ما حصل لفراق المسلم انه كاد ان يسلم وكاد ان يدخل في دين الله عز وجل، وقال ما قال ما يدل على قرب اسلامه. ثم ايضا ما قاله لقومه وجماعته الذين جمعهم واغلق عليهم بابا وقال هل لكم في الفلاح والرشد ان يقربوا بكم من بلد الدهر يتكلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. عند ذلك حاروا وعرضوا وارادوا ان يخرجوا مع الاقوال والى مغلقا، وقال ردوهم وقال انما فعلوا هذا لامتحنا لأنكم أعرف يعني ثباتكم على دينكم. فما هو فيه من الرئاسة وما هو فيه من الملك والعياذ بالله حال بينه وبين يدخل في دين الله عز وجل، مع أن معرفة الحق والجنة هي للذين استجابوا لله ورسله وآمنوا بالله ورسله هم المتواضعون هم الذين خلقهم الله من التكبر والتجبر، وان النار ان كان واهلها اهل الجبروت واهل الكبر واهل التكبر والتجبر ان هؤلاء هم اهل النار. ولما تحاجت الجنه والنار قالت ما قالت الله عز وجل على كل شيء قدير، فيجعلهما يتكلمان وينطقان بهذا الكلام ويتحاوران بهذه المحاوره. قال الله عز وجل عند ذلك للجنة إنك الجنة رحمتي أرحم بك من نشاء من عبادي إنك النار عذابي أعذب بك من نشاء. الله عز وجل يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، وله النار الذين يدخلونها ان شاء الله عز وجل ان يكونوا اهلها هم متكبرون وهم يتكبرون. واما اهل الجنه الذين ان شاء الله تعالى يرحمهم بها فهم المتواضعون المستكينون الخاضعون المستسلمون لامر الله وامر رسله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم الحديث اثبات صفه القدم لله عز وجل، يعني بعض روايات القدم وبعضها الرجل هذه هي الصفات الذاتية لله عز وجل. قال في ذات المولى سبحانه وتعالى خلق هذه الأمة وخلق من بعدهم أنهم يشركون لله عز وجل، ثم أخذ بنفسه من أسماء الصفات ويقول عنه ما نفى عن نفسه من أسماء ويقول عنه ما نفى عن نفسه، فلا يثبتون إلا بدليل ولا يكون الا بدليل، وما لم يأتي شيء فانه يسكتون ويسكتون ولا ينقون. هذا روح الابواب السنه والجماعه. وصفه القدم والرجل من الصفات الذاتيه التي هي قائمه بذات الله عز وجل، وواجب الاحساس على ما يليق بالله، اي تشبيه بخلقه، لان يعني الله عز وجل لا يشبه بين خلقه، اي تشبيه شيء وسمع الله تعالى أثبت لنفسه الله أو الأخرى ونفذ فعلا. يوجد رجل وقدم على الوجه اللائق لله عز وجل من غير أن يتصور أن إثباتها يقوم فيه مشابهة للمخلوقات فإن هذا لا يسوغ فلا يجوز أن يفكر فيه أحد ولا أن يصبر على بال. وكيف يتصور أن يكون الخالق الذي هو في غاية الجمال والجلال سبحانه وتعالى يكون مشابها للمخلوق الذي هو في غاية الضعف والاشتقاق إلى الله سبحانه وتعالى؟ وجود الخالق يليق بكماله وجلاله ولا أما الإثبات مع عدم التشبيه فهذا هو الحق الذي صار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم. هذا هو الحق والهدى في هذا الباب. ومن من أول على الصفة قال المقصود بالقدم يعني قوم مقدمون للنار أنهم إذا أدخلوا فيها انزل بعض على بعض ومنهم من يقول انها اماكن موضع يقال له قدم فاذا وضع هذا الموضع وعميت النار عند ذلك ينزل بعضها الى بعض. هذه كلها تاويلات والحق والهدى اثبات كلها اثبته الله نفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفات كلها من الله واحد يصبح كلها على ما يقول الله ولا يجوز ان يفكر فيها بتاويلات وعقل الله عز وجل لأن أنه لا يجوز صفة مع التشبيه مع تشبيهه ضلال. وتعظيم الله عز وجل عن صفاته وتوليدها إلى ما لا تقتضيه ولا ما تدل عليه هذا أيضا من الضلال. فالحق وسط بين هذا وذاك. وما يجعلها في السبيل وفي السبيل.